في حق الناس وفي حق المسجد، فهم يعصون الله وهم يصلون، لأن من آذى المسلم فقد سمعنا وعلمنا ماذا قال الله فيه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. وأي أذية من أكبر من أن تشوش على الناس في صلاتهم، لا سيما في موسيقى وفي المسجد. الموسيقى محرمة في كل مكان، فكيف تدخلها في المسجد وتؤذي الناس بها، وتؤذي النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وتؤذي الملائكة؟ فعلى كل حال هؤلاء عصاة، فإن الإنسان اعتبر وتاب ورجع إلى الله وغير هذه النغمة وأغلقه إذا دخل المسجد حتى لو كان قرآن، لا تتركه مفتوح يشوش على الناس أو أذان أو غيره، إذا دخلت المسجد أغلقه، فلا يجوز لك أن تؤذي الناس وتشوش عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس لما سمعهم يرفعون أصواتهم في القراءة وفي الدعاء حتى ما يؤذي أحد أحد، فكيف عاد بهذا المنكر؟ لكن نسأل الله الهداية للجميع. صلى الله عليه وسلم يقول: هل المبيت في مزدلفة من الواجبات؟ نعم، المبيت في مزدلفة من الواجبات إلى بعد منتصف الليل، فإن أقام إلى الصبح وصلى الفجر ودعا الله حتى يسفر فهي سنته عليه الصلاة والسلام وأفضل وأكمل. فإن كان محتاج أو مضطر إلى أن يدفع، ولكن ما يدفع قبل منتصف الليل أبدا، فإن دفع فما قام بالواجب وعليه دم. يقول السائل: ما حكم لبس المرأة للجورب في رجليها؟ رجليها تلبس كل شيء إلا اليدين، تغطيها بثيابها، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فتجعل لها خمار على رأسها وفيه زيادة في حالة وجود الرجال، والمكان الذي يشارك فيها الرجال والنساء تسبله على وجهها، تغطيه ما تكشف وجهها أمام الرجال، فإذا بعدت وصار في مكان خاص تكشف وجهها، وكذلك يديها تغطيها بثيابها، أما الرجلين وبقية الجسم تلبس ما شاءت. يقول السائل: هل يجوز لبس سترة غير مخيطة لستر العورة للرجل وهو محرم؟ ما في مانع، إذا لم يكن مخيط يلف على نفسه لفافة زيادة عن الإزار بكيفه. سترة غير مخيطة. يقول: هل يجوز حمل للمحرم أن يحمل الحقيبة؟ يجوز، ما في مانع، ويجوز أنك تربط إزارك بالكمر الذي فيه نقودك وفيه أوراقك، ما في مانع، هذا ما يضر ولو أنه مخيط. يقول السائل أنه قارن: هل لو أن يعتمر أن يحج عن نفسه والعمرة عن والديه؟ لا ما تفصل، خلاص هي إحرام واحد لواحد، إما عنك ولا عن غيرك. إذا كنت حججت عن نفسك قبل هذه وأردت هذه أن تكون عن أحد من أهلك، هل حج والعمرة سواء. يقول السائل: هل يجوز رمي جمرة العقبة أو طواف الإفاضة قبل فجر يوم النحر؟ فيه قول لبعض العلماء يرى إن صح الحديث، حديث أم سلمة أنها قالت: رميت قبل الفجر ثم أفضت إلى بيت الله الحرام، لكن يقولون أن الحديث فيه ضعف، فكونها أفاضت هذا ما فيه إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأهله وضعفة الناس أن يدفعوا بعد منتصف الليل. لكن الذي يطمئن إليه إنسان ويكون يعني على يقين أنك ما ترمي إلا بعد الفجر، فكونك ترمي قبل الفجر هذا فيه شك، ولا ينبغي لك أن تجعل نفسك في شك وأنت في عافية. يقول السائل: امرأة لديها 5 أطفال وزوجها يقول يملك قوت عامه، وهي تطالب هذا الرجل أن يعطيها من الزكاة لأن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، هل تعطى من الزكاة؟ يعني تطلب الزكاة من غيره، من رجل آخر. على كل حال هو يجب على الرجل أن ينفق على أولاده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، وعلى المرأة أن تطالب زوجها شرعا، إذا ما بذل شيء من نفسه تطالبه شرعا، كيف تأخذ زكاة وهو في غنى؟ فلا يتحل لهم الزكاة وأبوه موجود وفي غنى، بل تطالبه شرعا، ترفع عليه قضية إذا ما نفع به الكلام الطيب ولا يستحي ولا يخاف من الله، يطالب شرعا. يقول السائل: ما حكم من يذبح إذا بنى منزلا أو غير ذلك؟ ما ندري عن نيته، إن كان قصده إكرام جيرانه وإخبارهم بأنه نزل عندهم ليعرفهم ويعرفوه وشكرا لله الذي رزقه وأعطاه فلا بأس، وإذا كان قصده مثل ما يعتقد بعض الناس أنها من أجل أن يكون الشياطين ما يقربون البيت أو نحو ذا فهذا شرك بالله، معناه ذبح لغير الله، فالذبيحة تكون ميتة لا يجوز أن تؤكل. يقول السائل أنهم سيذهبون غدا إلى مكة، وأبلغوا بأنهم سيحجون متمتعين، سيذهبون غدا، يقول هل عليهم شيء في ذلك؟ سيذهبوا غدا إلى مكة؟ على كل حال ما أقول كونه تمتع أو قارن، هذا يرجع له هو، ليس لأحد أن يفرض على أحد. وأما كونه يجوز التمتع يجوز، ولو أنه يعني تمتع صوري، ما في وقت يعني للتمتع، ما دام غدا يوم ثمانية، المتمتع يوم ثمانية سيحرم، فما فائدة التمتع إلا أنه لعله على حسب النية، ولأنه يزيد فيه عمل وهو السعي، لأن المتمتع يسعى للعمرة ويسعى للحج، فكونه يعني يقول يجوز يجوز على صورة التمتع. يقول أن الحملة التي هم فيها أبلغوهم أنهم سيبيتون غدا في الفندق في مكة ولن يبيتوا في منى، فماذا يصنعون؟ على كل حال هذا بخلاف السنة، أما الواجب المبيت بمنى ليالي التشريق اللي بعد العيد، أما غدا يعني الليلة المقبلة فهذا المبيت بمنى سنة، إذا حصل فهو أفضل وأكمل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا تركوها فلا شيء إن شاء الله فيه، لكن الأفضل أن يفعلوه إذا استطاعوا. يقول السائل: هل ختان البنات من السنة؟ نعم، الختان للإناث طهرة لهن، وأما في حق الذكور فهو واجب، لأن الطهارة ما تكمل إلا به. يقول: ما حكم عمل طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة؟ لعله لا بأس به إن شاء الله، مخافة كثرة الزحام فلا بأس، إذا رمى جميع الجمرات ولم يبق إلا السفر يطوف سبعة أشواط بنية الإفاضة، ويكون آخر عهده بالبيت فيكون وداعا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق للجميع وعلى وده بالسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. درسنا إن شاء الله يتوقف إلى يوم 14 من الشهر، يعني الجمعة الثانية الجاية.